حصريا على موقع djkimo.com. روح ولك لي من اللي عرفتك، والدنيا ضحكت لي من نهار لقيتك. نبغي كون عشق فيك والقلب ولا ملكك. ربي جابك لي كيما تمنيتك. روح ولك لي من اللي عرفتك، والدنيا ضحكت لي على موقع djkimo.com.